بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح تهذيب السيرة النبوية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب تهذيب السيرة للحافظ النووي رحمه الله، وهو مستل من كتاب تهذيب الأسماء واللغات. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من فصل عقده المؤلف رحمه الله يتعلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله: ويخصف النعل ويرقع الثوب. ما زال المؤلف يتكلم عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخصف النعل ويرقع الثوب، يعني يلبس ثوبا مرقعا فيرقعه بيده، ويخصف نعله يعني يعالجها ويعدلها ويسويها بيده. وهذا قد جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عائشة ومن حديث غيرها رضي الله عنهم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا يخصف نعله، وكذلك كان يرقع ثوبه. وهذا عندما سئلت عائشة ماذا كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، فذكرت أنه كان يعمل كما تعملون أو كما تصنعون، يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في بيوتهم، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند وأخرجه البخاري في الأدب المفرد. نعم. ويعود المريض. وكذلك يعود المريض، أي إذا مرض أحد من أصحابه كان من تواضعه يحرص أشد الحرص على زيارته، كما صنع عندما اشتكى سعد بن أبي وقاص في مكة، فعاده وزاره ووضع يده على جبهته ومسح على صدره وبطنه ودعا له: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، وأتمم له هجرته. أما حديث سعد ففي الصحيح في البخاري وفي مسلم، وجاء في البخاري كذلك وفي صحيح مسلم من حديث جابر عندما مرض جابر عاده النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مريضا ومن شدة مرضه كان لا يعقل، فدعا بما وتوضأ ثم رش على جابر فأفاق رضي الله عنه. وهكذا أيضا كان قد يسمع بالرجل أنه مرض فيذهب ويزوره، فلما بلغه أن سعد بن عبادة كان مريضا ذهب وزاره، وكان معه جمع من الصحابة، حتى قال عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث: فقمنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ، يعني يمشون في الماء والطين. حتى وصلوا إلى سعد بن عبادة فزاروه فدنا منه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا إن دل على تواضعه ورحمته بأصحابه عليه الصلاة والسلام. نعم. ويجيب من دعاه من غني وفقير ودني وشريف، ولا يحقر أحدا. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا دعاه شخص لوليمة أو لطعام، سواء كان غنيا أو فقيرا أو شريفا، كان يستجيب لدعوته، وهذا من تواضعه أنه كان يقبل ذلك عليه الصلاة والسلام، ويقبل ويلبي دعوة من دعاه. وقد جاء في صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعاهم فقام النبي عليه الصلاة والسلام وكان خامس خمسة فاستجاب لدعوته. فحصل أن رجلا جاء معهم من غير دعوة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لصاحب الدعوة: إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. قال: بل آذن له. قال: بل أذنت له يا رسول الله. فدخل معهم عليه الصلاة والسلام. وهذا الرجل الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام كان قصابا، والقصاب هو الجزار. وهكذا أيضا أن خياطا دعا النبي عليه الصلاة والسلام، دعاه لطعام صنعه، فقال أنس: فذهبت مع رسول الله إلى ذلك الطعام، فقرب هذا الخياط لرسول الله خبزا ومرقا وكان فيه الدباء والقديد، فكان يتتبع الدباء من حوالي القصعة عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء في الصحيحين. إذن هكذا كان يتواضع عليه الصلاة والسلام فيستجيب لمن دعاه من أصحابه عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يقعد تارة القرفصاء وتارة متربعا، واتكأ في أوقات وفي كثير من الأوقات أو في أكثرها محتبيا بيديه. وهنا يذكر المؤلف الأحوال التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام حينما يجلس، فذكر أنه تارة يقعد القرفصاء، والقرفصاء معناها أن يجلس على أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه. قالوا: هذه تسمى القرفصاء، يجلس على مؤخرته التي هي الأليتين ثم يلصق فخذيه ببطنه، وقد يحتبي أيضا بيده، يضع اليدين على الساقين. وهذا جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم في سنن أبي داود أن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام وهو قاعد القرفصاء حتى إنها أرعدت من الفرق، يعني أخذتها الرعدة والاضطراب عندما رأت هذه الجلسة من النبي عليه الصلاة والسلام من هيبته مع خضوعه وخشوعه عليه الصلاة والسلام، رأته متخشعا في جلسته وهو قاعد القرفصاء. وقد يجلس أيضا محتبيا، يحتبي بيده، وجاء هذا أيضا في سنن أبي داود. هذه أحوال النبي عليه الصلاة والسلام في قعوده. وتارة قد يجلس متربعا، وقد ثبت عنه كما في المسند وفي غيره أنه صلى متربعا عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وهكذا أيضا كان عليه الصلاة والسلام يأكل بأصابعه الثلاث، فيكتفي بذلك عليه الصلاة والسلام، لا يأكل بالخمس، وهذا معروف جاء ذكره في صحيح مسلم. وقد يلعق هو نفسه الأصابع، وقد يلعق غيره، وهذا لا بأس به أن تلعق أصابعك بعد أن تنتهي، وقد تلعق غيرك كأطفالك الصغار أو امرأتك، فهذا لا بأس به، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، وقد جاء كما أشرت جاء هذا في صحيح مسلم. نعم. ويتنفس في الشراب بالإناء ثلاثا خارج الإناء. وأما التنفس في الشراب بالإناء ثلاثا فكان يصنعه خارج الإناء عليه الصلاة والسلام، يعني يشرب ثم بعد ذلك يتنفس خارج الإناء ثم يشرب مرة أخرى ويتنفس. وقد نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه كما جاء عند أصحاب السنن، وجاء أيضا عند أحمد في المسند، وجاء عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. والحكمة في ذلك أنه أروى وأبرأ وأمرأ، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: كان يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ. ما معنى ذلك؟ يعني هذا هو الأفضل والأكمل، إذا تنفست خارج الإناء كان سببا في أن ترتوي من هذا الماء، وكذلك أبرأ حتى لا يقع شيء من نفسك في هذا الماء وقد يشرب بعدك من يشرب، وكذلك أمرأ يكون شيئا مريئا هنيئا. فهذه هي سنته في الشراب، وعلم أمته عليه الصلاة والسلام ذلك، ولهذا نهى أن نشرب شربة واحدة كشرب البعير، وهذا جاء في حديث: لا تشربوا واحدة كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث. نعم. ويتكلم بجوامع الكلم ويعيد الكلمة ثلاثا لتفهم، وكلامه بين يفهمه من سمعه، ولا يتكلم من غير حاجة، ولا يقعد ولا يقوم إلا على ذكر الله تعالى. وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي خصه الله بها، الرزقه وخصه بجوامع الكلم. ما معنى أنه يتكلم بجوامع الكلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام؟ معروف أنه كان أفصح العرب لسانا وكان أحسنهم بيانا، ولهذا قال كما جاء في الصحيحين: بعثت بجوامع الكلم، فقد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، كما جاء في صحيح مسلم. وهذا الحديث فسره الإمام الزهري محمد بن شهاب رحمه الله، فقد جاء عنه كما في صحيح البخاري أنه قال: بلغني أن جوامع الكلم أن الله تعالى جمع له الأمور الكبيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك، يعني كلاما طويلا يقوله عليه الصلاة والسلام في كلمات معدودة. ولهذا في بعض الروايات خارج الصحيح عند عبد الرزاق في مصنفه بسند حسن بمجموع طرقه قال: أعطيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لي الحديث اختصارا. فالله عز وجل جمع لنبيه معان كثيرة ومسائل كثيرة في ألفاظ قليلة، هذا معنى جوامع الكلم، الألفاظ قليلة، وأما معناها فهي معان بليغة ومعان كذلك عظيمة وكثيرة في كلمات يسيرة ووجيزة. وهذا يدل على أن الله خصه بذلك عليه الصلاة والسلام، لا سيما من قرأ السنة رأى شيئا من ذلك، يقرأ حديثا في كلماته سيجد أن كلماته قليلة لكن فيه من المعاني الشيء الكثير، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأيضا قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. انظر كيف جاء الشراح والعلماء والفقهاء وشرحوا هذه الأحاديث في كتب وفي مصنفات، وكم من الأصول والقواعد التي استخرجت من هذا الحديث ومن هذه الكلمات اليسيرة، أحكام وفوائد. بل هذا الحديث عده العلماء قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام: من أحدث في أمرنا هذا. وكقوله أيضا عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فاختصر له الحديث اختصارا. وكلنا يعرف الحديث المشهور: يا أبا عمير ما فعل النغير، في قصة ذلكم الصبي الذي كان يملك عصفورا وطائرا صغيرا وهو النغير. ذكر العلماء أن الشافعي استخرج من هذا الحديث قرابة 150 فائدة من قوله عليه الصلاة والسلام: يا أبا عمير ما فعل النغير. ولهذا طائفة من أهل العلم ذهبت إلى أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى. لماذا قالوا لا يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، فإذا غيرت المعنى لا نأمن من الغلط، ولا يستطيع أحد أن يأتي بألفاظ في معنى ألفاظه عليه الصلاة والسلام. فكان هذا من أدلتهم على أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى. فعلى كل حال كما ذكر المؤلف خصه الله بذلك، يتكلم بجوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال لهما: ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. وهذا من جوامع الكلم. ولهذا أبو موسى قال: يا رسول الله أفتنا في شرابين، وسأله عن شرابين كان يشربا في اليمن، يقال لأحدهما البتع وهو من العسل، ويقال للآخر المزر وهو أيضا من الذرة والشعير. فلما سألوه عن هذه الأشربة بماذا أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجابهم بقوله: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر. ولهذا لما ذكر هذا الحديث أبو موسى الأشعري وهو في صحيح مسلم قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه. ما معنى بخواتمه؟ أي كأنه يختم على المعاني الكثيرة التي يتضمنها هذا اللفظ اليسير، فلا تجد شيئا يخرج منها لعذوبة هذه الألفاظ وجزالتها واختصارها، ولها معان كثيرة. أما كون النبي عليه الصلاة والسلام يعيد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه، فهذا أيضا جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، كان قليل الكلام، ولهذا جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى كما عند النسائي: كان عليه الصلاة والسلام يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. فهنا قوله يقل اللغو، كلامه ليس فيه لغو، وكان إذا خطب الناس خطبته قصيرة عليه الصلاة والسلام، فكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، كما قالت عائشة في صحيح مسلم تقول: إنما كان عليه الصلاة والسلام يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وكونه يعيد الكلام هذا جاء في صحيح البخاري، يتكلم بكلمة كان يعيدها ثلاثا. لماذا يعيدها؟ حتى تفهم عنه، حتى تفهم عنه عليه الصلاة والسلام. وذكر المؤلف أيضا أن كلامه عليه الصلاة والسلام من سمعه يدركه ويفهمه. لماذا؟ لأنه كلام بين ولا يتكلم في غير حاجة، كما قال عبد الله بن أبي أوفى: يكثر الذكر ويقل اللغو. نعم. وركب الفرس والبعير والحمار والبغلة، وأردف معاذا خلفه على الناقة وعلى حمار، ولا يدع أحدا يمشي خلفه. أما ما يتعلق بمركوبات النبي عليه الصلاة والسلام فسيأتي الكلام عنها بالتفصيل، فسيعقد المؤلف فصلا خاصا في الأفراس التي كان يركبها النبي عليه الصلاة والسلام، وسيذكر أسماءها، وهكذا أيضا سيتطرق إلى أشياء كثيرة كانت تخص النبي عليه الصلاة والسلام كرماحه وأسيافه، وكذلك الدروع والتروس، سيأتي إن شاء الله. نعم. وأما قوله عندما قال: ولا يدع أحدا يمشي خلفه، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، بأن أصحابه إذا مشوا معه فلا يمشون خلفه، لأن الملائكة تمشي خلفه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خلوا ظهري للملائكة، هكذا كما في المسند وعند الدارمي وعند ابن ماجة بسند صحيح. وفي بعض ألفاظه قال جابر رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة، ولهذا لا يطأ عقبه رجلان، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان، بسند حسن عند ابن سعد في الطبقات وعند ابن أبي شيبة، وأخرجه كذلك أحمد وأبو داود. إذن لا يمشي خلفه رجلان كما قال عبد الله بن عمرو. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن ليس هذا هو المراد بقوله ولا يطأ عقبه رجلان، قالوا: أي المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمشي أمام القوم، بل يمشي في وسطهم أو يمشي في آخرهم تواضعا. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أناس وكانوا يتبعونه، قال راوي الحديث: ففجأني القوم يسعون، يعني كانوا يسرعون في المشي، قال: فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وضربني ضربة، قال: فوالله ما أوجعني، فبت بليلة. يعني الضربة ما كانت موجعة، لكن وقع في نفسي أن يضربني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لماذا ضربني النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ضربني إلا لشيء علمه الله فيا. فحدث نفسه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره. فلما صلوا صلاة الفجر قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن أناسا يتبعوني وإنه لا يعجبني أن يتبعوني، اللهم فمن ضربت أو سببت فاجعلها له كفارة وأجرا. قال العلماء: أن الملائكة تمشي خلفه، فلا يريد أحدا يمشي خلفه عليه الصلاة والسلام. وهذا جاء بإسناد صحيح عند ابن سعد في الطبقات وعند أحمد في المسند. نعم. وعصب على بطنه الحجر من الجوع، وكان يبيت هو وأهله الليالي طاوين. عصب على بطنه الحجر من الجوع، وهذا جاء في غزوة الخندق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد عصب الحجر من شدة الجوع هو وأصحابه، ولم يجدوا شيئا يأكلوه لمدة 3 أيام وهم يحفرون الخندق وأمامهم الجيش العظيم الكبير الذي جاء من مكة وجاء من خيبر، وتجمعت الأحزاب على رسول الله، وهي غزوة الأحزاب وغزوة الخندق، فمع ذلك نصرهم الله نصرا عظيما وكفى الله المؤمنين القتال. وكان يبيت هو وأهله الليالي طاوين. ما معنى طاوين؟ أي بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيت بغير عشاء، هذا معنى طاوٍ. إذا قيل نمت طاوياً يعني نمت بغير عشاء. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير يرويه عن عمر، فقال عمر رضي الله عنه: لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلاً يملأ به بطنه. يلتوي يعني من الجوع ولا يجد الدقل، والدقل هو نوع من أنواع التمر، وهو من أردأ أنواع التمر، يقال له الدقل، رديء التمر ويابسه، ولهذا قالوا لكونه يابس ورديء كان لا يجتمع ويكون منثورا، مع ذلك لم يجد ما يملأ بطنه من هذا التمر الذي هو في الحقيقة نوع رديء من أنواع التمر. وقد خرج ليلة أخرجه الجوع كما في صحيح مسلم، فوجد أبا بكر وعمر فقال: ما الذي أخرجكم؟ قالوا: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. ثم ذهب إلى بيت أبي التيهان فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم وذبح له، وهذا معروف في سيرته، ولهذا في جامع الترمذي من حديث ابن عباس جاء ما يدل على أنه كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا، هكذا يقول ابن عباس: كان عليه الصلاة والسلام يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، الشعير الذي لا يستطيع الإنسان أن يأكله اليوم، هو كان أكثر طعام النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، ومع ذلك كان يبيت الليالي لا يجد عشاء ولا يتعشى عليه الصلاة والسلام. نعم. وفراشه من أدم، حشوه من ليث. وكذلك الفراش الذي كان ينام عليه عليه الصلاة والسلام كان هذا حاله، الحشو من ليث، وأما ظاهره كان من الجلد، فعليه الصلاة والسلام كان ينام على هذا الفراش الذي ظاهره وفراشه من أعلى يكون من الجلد، وأما الحشوة فهي من الليف، وكلنا يعرف الليف وهو قاس يكون من الداخل في الباطن، وهذا جاء أيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة: كان فراشه من أدم يعني من جلد، وحشوه من ليف. ولما دخل عليه عمر أيضا وجده قد اتكأ على سرير مرمل وقد أثر ذلك على ظهره وعلى جنبه، فبكى عمر لما رأى حال النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر في الأموال وفي الأنهار وأنت رسول الله، ولا نجد في بيتك إلا هذه الأدم المعلقة جلود، وجدها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ووجد شيئا من شعير وقد أثر في جنبه الحصير، فبكى عمر وقال هذا، فقال: يا عمر، أما يكفي أن لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ عليه الصلاة والسلام كان كرجل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، لا يلتفت لهذه الدنيا، ولو أراد لرفع يده إلى السماء ودعا ربه ولا أنزل عليه ما يريد من هذه الدنيا، كما قال لعائشة: لو أردت يا عائشة لدعوت الله وأجرى لي هذه الجبال ذهبا وفضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان متقللا من أمتعة الدنيا كلها، وقد أعطاه الله تعالى مفاتيح خزائن الأرض كلها، فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها. وهذا هو ما ذكرناه آنفا، كان متقللا لا يلتفت إلى الدنيا ولا إلى أمتعتها ولا إلى طيباتها وملذاتها. والدليل أن الله أعطاه مفاتيح خزائن الأرض وأعطاها الخلد في الدنيا، خيره، لكنه رفض ذلك كله واختار ما عند الله سبحانه وتعالى. وكلنا يعرف الحديث المشهور عندما ذهب واستغفر لأهل البقيع فقال لمولاه أبا مويهبة: قد خيرت يا أبا مويهبة. فقال: اخترنا يا رسول الله. قال: بل اخترت الله والدار الآخرة. وقد جاء في الحديث: بينما هو نائم أوتي مفاتيح خزائن الأرض فوضعت بين يديه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. ولا بد أن نعرف أن هناك فرقا بين مفاتيح خزائن الأرض وبين ما زوى له من مشارق الأرض ومغاربها، فقد أعطي الكنزين الأحمر والأبيض وملك مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك هذه الأمة ما زوي له. فحديث خزائن الأرض في الصحيحين وحديث إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها كذلك في صحيح مسلم. قال العلماء: ما يتعلق بكنوز كسرى وقيصر، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة سيملكون هذا كله، وستنفق هذه الكنوز في سبيل الله، كما جاء في الصحيحين: إذا هلك كسرى فلا كسرى، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. ثم قال: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وهذا ما حصل. ففي زمن أبي بكر الصديق ابتدأ هذه الفتوحات، وفتح الله سبحانه وتعالى هذه البلاد على يد أمير المؤمنين عمر وفي زمنه وفي إمرته. ولهذا بشرهم عندما كان يحفر الخندق، كما جاء بإسناد حسن عند أحمد في المسند وعند ابن أبي شيبة وعند النسائي في الكبرى. فلما اعترضتهم صخرة أخذ المعول وضربها عليه الصلاة والسلام ضربة وقال: بسم الله، وكسر ثلث الحجر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام وإني لأبصر قصورها الحمر. ثم ضرب أخرى فكسر الثلث فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس وإني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض. ثم ضرب الضربة الثالثة فقلع هذه الصخرة وقال: أعطيت مفاتيح اليمن وإني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا. وقد ظهر مصداق هذه الأحاديث، فقد فتح الله عز وجل على أصحابه وأخذوا هذه الكنوز، وأخذوا مفاتيح فارس وكذلك مفاتيح الشام ومفاتيح اليمن. أما قوله أنه أعطي مفاتيح خزائن الأرض، قال العلماء هذا يتعلق بالأرض، ومعروف أن الأرض فيها من الخيرات والخزائن، وفيها كذلك من المعادن، وفيها من الأشياء السائلة كالبترول وغيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا وخيره أن يبقى في الدنيا، لكنه اختار ما عند الله. إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، كما في الصحيحين: فلما سمع أبو بكر الصديق ذلك قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. عرف الصديق أن المخير هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاختار ما عند الله، ولهذا مات وفارق أمته عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان كثير الذكر دائم الفكر. نعم، وكان كثير الذكر، وقد ذكرنا هذا في حديث قد مضى أنه كان يقل اللغو ويكثر الذكر عليه الصلاة والسلام. نعم. جل ضحكه التبسم، وضحك في أوقات حتى بدت نواجذه وهي الأنياب. وهذا ما يتعلق بتبسمه وضحكه عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر المؤلف أن أكثر الضحك إنما كان تبسما، لكنه أحيانا وفي أوقات قد يضحك حتى تبدأ نواجذه وهي الأنياب. ولهذا في الصحيحين قالت عائشة: ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم. وهذا هو الشاهد بقولها إنما كان يبتسم، وتقصد بقوله حتى أرى منه لهواته جمع لهاه، واللهاه هي اللحمة المتعلقة التي تكون في أعلى الحنك، يعني ما كان يضحك ضحكا حتى إنه يفتح فمه فننظر إلى داخل فمه إلى اللهوات، لا يحصل هذا، إنما كان يبتسم. ولهذا جاء أيضا عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رآه عبد الله بن الحارث إلا متبسما، وكان أكثر الناس تبسما عليه الصلاة والسلام. وأما كونه قد يضحك في بعض الأوقات ويكون هذا الضحك فيه ما يظهر نواجذه، والنواجذ هي الأنياب كما ذكر المؤلف، هذا جاء في صحيح مسلم، فقد ضحك حتى نظر سعد بن أبي وقاص إلى نواجذه، وذلك عندما كان في غزوة أحد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد: ارمي سعد فداك أبي وأمي، فنزع سعد فضرب أحد المشركين ممن كان قد آذى المسلمين وأحرقهم، فأصابه وانكشفت عورته، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه. وهكذا أيضا في صحيح البخاري عندما ذكر أمر الآخرة وما يكون في أمر الآخرة، قال: فنظرت إلى رسول الله ثم ضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. وأيضا عندما ذكر آخر أهل الجنة دخولا، الرجل الذي يخرج من النار حبوا، عندما يقول له: تسخر مني وأنت رب العالمين، قال راوي الحديث: فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، كما في البخاري من حديث ابن مسعود. وهكذا أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي ذر. والأدلة تدل على أن هذا ليست هي سيرته التي كان عليها، إنما كان الأكثر من ذلك هو التبسم، لكن أحيانا وفي بعض الأوقات قد يضحك حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام. نعم. ويحب الطيب ويكره الريح الكريهة. كان يكره الريح الكريهة ويحب الريح الطيبة، ولهذا كان لا يرد الطيب لو أهدي له طيبا عليه الصلاة والسلام، كان لا يرده كما جاء في صحيح البخاري. وقد ذكرنا في درس قد مضى الحديث المشهور أنه حبب له من هذه الدنيا الطيب، وكذلك النساء عليه الصلاة والسلام. وأيضا قد ذكرنا في درس قد مضى أن الله خصه برائحة طيبة، فالله خصه بهذه الرائحة وهي غير رائحة الطيب الذي كان يستخدمه، لأن أنسا الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين قال: ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في البخاري. وذكرنا حديث جابر بن سمرة عندما سلم على رسول الله ومسح على خده قال: كأنما أخرجت يدي من جؤنة عطار، فكان يحب المسك عليه الصلاة والسلام وهو أطيب الطيب. وذكر المؤلف أنه كان يكره الرائحة الكريهة، وهذا معروف عنه، حتى إنه قد يضع الثوب ولا يلبسه إذا كان فيه شيء من العرق حتى لا يصدر منه شيء من هذه الريح، فكان طيبا وكان يتطيب. ولهذا في صحيح مسلم كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد عليه الصلاة والسلام، وكانت تطيبه عائشة قبل أن يحرم. نعم. ويمزح ولا يقول إلا حقا. كان يمزح، كونه نبي ورسول لا يعني ذلك أنه لا يمزح، بل كان يمزح مع أصحابه، لكنه إذا مزح مع أصحابه فلا يقول إلا الحق، وحاشا أن يقول غير الحق. وهذا جاء عند الترمذي، قالوا: يا رسول الله إنك تمازحنا، وفي رواية إنك تداعبنا، فقال: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا، عند الترمذي من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث كذلك ابن عمر. إذن كان يمازح أصحابه لكنه لا يقول إلا الحق، ولهذا مازح عليا عندما جاء وهو مضطجع في المسجد، وقد حصل بينه وبين فاطمة شيء من الخلاف، فغضب منها فخرج إلى المسجد فنام فيه، فلما جاء وجده مضطجعا وقد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قم أبا تراب، قم أبا تراب. وهذا كان مزاحا منه مع علي رضي الله عنه. وهكذا لما مزح أيضا مع عدي بن حاتم عندما تكلم معه عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والمقصود به ما يتعلق بسواد الليل وسواد وبياض النهار، فظن عدي أن هذا المعنى به المعنى أنهما خيطان من الخيوط العادية، فأتى بهما ووضعهما تحت الوسادة حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فمازحه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن وسادتك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار، كما جاء في صحيح البخاري. إذن كان يضحك، ولما ضحك مرة قال له عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، أضحك الله سنك يا رسول الله. نعم. ويقبل عذر المعتذر إليه، وكان كما وصفه الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. نعم، لا شك هو رحمة عليه الصلاة والسلام، وهو رؤوف بهذه الأمة، رحيم بالناس كما قال الله رؤوف الرحيم، وكذلك صلاته كانت سكنا للناس إذا صلى عليهم صلاة الجنازة، فإن الله ينور هذه القبور بصلاته عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله في القرآن: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال: إني بعثت رحمة، كما في صحيح مسلم. إذن هو رحمة، من آمن به كتبت له الرحمة، وأما من لم يؤمن به فإن الله عز وجل أيضا كتب له الرحمة في الدنيا، أنه لا يصاب كما أصيبت الأمم السابقة بالخسف والقذف والصيحة، فنجى الله عز وجل هذه الأمة، فالمؤمن كتبت له الرحمة في الدنيا والآخرة، وأما الكافر فإنه قد يعافى مما أصاب الله الأمم السابقة من الخسف والقذف. ولهذا ستجد في كتاب الله كيف أن الله قطع دابر الذين كفروا من السابقين، فأخذتهم الرجفة وأغرق هؤلاء وأمطر على هؤلاء المطر. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد قال الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لا يعذب هؤلاء الكفار ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. ولما جاء له ملك الجبال قال: أطبق عليهم الأخشبين، قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فكان رحمة عليه الصلاة والسلام. نعم. وكانت معاتبته تعريضا، ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ونحو ذلك. نعم، هذا هو الغالب في معاتبته، أنه لا يسمي هؤلاء الذين يعاتبهم أو ينصحهم أو يوجههم ويصوبهم، فيكتفي بقوله: ما بال قوم يقولون كذا وكذا، ما بال قوم يشترطون. ولا يعني ذلك أنه لا يسمي، قد يسمي إذا احتاج إلى التسمية فيسميه باسمه، كما صنع حينما منع ابن جميل الزكاة، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمر على الصدقة، فقالوا له: يا رسول الله، منع ابن جميل الزكاة، فقال: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، فذكره باسمه ونص عليه. وهكذا لما جاءته فاطمة بنت قيس تخبره أن معاوية خطبها وأن أبا جهم كذلك خطبها، فقال: أما معاوية فصعلوك، يعني فقيرا لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. فالأصل في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام إذا عاتب أو أراد أن يصوب أصحابه يقول: ما بال أقوام، وإذا احتاج إلى التسمية فعل عليه الصلاة والسلام. نعم. ويأمر بالرفق ويحث عليه وينهى عن العنف ويحث على العفو والصفح ومكارم الأخلاق. وهذه سنته المعروفة، رفقه وحلمه، كان يوجه أصحابه ويرشدهم بالرفق والأدلة في ذلك كثيرة، فكان يأتي له الأعرابي ويأتي له السائل ويأتي من يقول أين محمد، أيكم محمد، فيقولون هذا، فيقول أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس، فكان يترفق بهم ويقول نعم اللهم نعم، ويصبر عليهم، وكان يدعو لهم. ولهذا ابن عباس كان غلاما صغيرا ضمه النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم علمه الكتاب، فدعا له عليه الصلاة والسلام. وهذا كمال الرفق، وهذا من أعلى مكارم الأخلاق، أن يعتني بالصغار والصبيان. وكذلك يأتي الأعرابي، يأتي يتقاضى حقه فيغلظ، فيقول اعطوه حقه فإن لصاحب الحق مقالا. وكذلك يأتي من يسيء إليه أحيانا فيصبر عليه، وتأتي تلكم المرأة وتضع له السم في الشاه فيعفو عنها ويقول ما حملك على هذا، ويأتي ذلكم الرجل في الصحيحين ويأخذ السيف على رأس رسول الله ويقول من يمنعك مني، فيقول الله، ثم يتمكن منه النبي صلى الله عليه وسلم فيعفو عنه، فيرجع إلى قومه فيقول أتيتكم من عند خير الناس. لماذا وصفه بأنه خير الناس؟ لأن الرجل تمكن من قتله والله عز وجل لم يهيئ له القتل وكان يريد قتله. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما تمكن من قتله وقال لهذا الرجل من يمنعك مني، قال كن خير آخذ يا محمد، فعفى عنه عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه حياته وسيرته، الرفق بالناس والعفو والصفح ومكارم الأخلاق. وكان ينهى أصحابه عن العنف، يا عائشة ما كان العنف في شيء إلا شانه، يعني جعله شينا سيئا، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، جعله حسنا وفيه من الزينة. فكان يرفق حتى في إصلاح ذات البين، ويرفق في توجيه نسائه، وكل من أغلظ في طلب كان يترفق به ويصبر عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ضرب أروع الأمثلة في الرفق والحلم والتواضع، حتى مع الأعراب عليه الصلاة والسلام كان يترفق بهم، كذلك رفقه في الدعوة إلى الله مع كل من خالفه من اليهود والنصارى والمجوس، حتى الأسرى الذين أسروا كان يترفق بهم وكان رحيما بهم. ولهذا كان الكثير منهم قد أسلم عندما رأى حسن أخلاق هذا النبي عليه الصلاة والسلام، كثمامة بن أثال كما في البخاري. نعم. ويحب التيمن في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله، وكانت يده اليسرى لخلائه، وما كان من أذى، وإذا نام أو اضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. نعم، وهذا كان من سنته التي يلازمها عليه الصلاة والسلام، أنه يحب التيامن في كل خير من شأنه. وهذا جاء في حديث عائشة، وهو حديث مشهور في الصحيحين، كان عليه الصلاة والسلام يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. والمقصود أنه كان يبتدئ في الأفعال باليد اليمنى، وكذلك بالرجل اليمنى، ويبدأ بالجانب الأيمن، وهذا كله لأنه يحب الفأل الحسن، وأصحاب اليمين هم أهل الجنة بخلاف الشمال. كان يجعل يده اليسرى لخلائه، إذا دخل الخلاء يستنجي أو للمكان القذر يجعل هذه اليد اليسرى، حتى إذا اغتسل، كان إذا اغتسل عليه الصلاة والسلام بدأ بشق رأسه الأيمن كما جاء في صحيح مسلم، وهكذا كان يأكل بيمينه، وقد أنكر على ذلكم الرجل وقال له كل بيمينك. وجاء كذلك أنه إذا أراد أن ينام فيتوسد يمينه كما جاء في مسند الإمام أحمد، فينام على شقه الأيمن ويدعو بالدعاء اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك، في مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب. إذن هذا تيامنه وسنته الدائمة التي كان يحافظ عليها، حتى إذا كان في المجلس وجيء له بالماء أو بقدح ماذا يصنع؟ يعطي لمن كان عن يمينه. ولما كان عن يمينه أحد الغلمان استأذنه وقال أعطي الأشياخ، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال هذا الغلام ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله. فلما أبى هذا الغلام أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي كان على يمينه. وكلنا يعرف الحديث المشهور الأيمنون ألا فيمنوا، ولما حلق له من حلق في حجة الوداع بدأ بالأيمن، وهذا جاء أيضا في الصحيحين، فحلق شقه الأيمن ثم حلق شقه الأيسر عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان مجلسه مجلس حلم وحياة وأمانة وصيانة والصبر والسكينة ولا ترفع فيه الأصوات. هذه مجالس الأنبياء، هكذا فيها من الحلم وفيها من الحياء وفيها من الصبر والأدب والأمانة والصيانة والسكينة ولا ترفع فيها الأصوات. كيف لا وقد قال الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية العظيمة فيها النهي، والنهي للمؤمنين عن رفع أصواتهم فوق صوته، فلا بد من احترام وتعظيم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا بد من توقيره، فلا نجهر بالقول. ولهذا قال الله في القرآن إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقد ذكر العلماء أن هذا من خصائصه، لا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه من الوعيد لمن صنع ذلك. توعد الله سبحانه وتعالى من يصنع ذلك بإحباط العمل، قال العلماء هذا دليل على تحريمه أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وجاء في صحيح البخاري أن ركبا قدم على النبي عليه الصلاة والسلام فحصل أن بعضهم رفع صوته فتمارى وارتفعت أصواتهم، فقال فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إلى قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فذكر العلماء أن الواجب هو عدم رفع الصوت عند النبي عليه الصلاة والسلام، بل ذكر العلماء أن هذه الحرمة ليست مقتصرة على حال حياته بل حتى بعد موته، لأن حرمة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته كحرمته في أيام حياته، فالذين يأتون إلى قبره ويرفعون أصواتهم ويلغطون اللغط والصخب ولهم أصوات مرتفعة مزعجة لا يليق هذا ولا يجوز. وقد ذكر العلماء كما أشرت آنفا أن حرمة النبي عليه الصلاة والسلام ميتا كحرمته حيا. نعم. ولا تؤبن فيه الحرم، أي لا تذكر فيه النساء يتعاطفون فيه بالتقوى ويتواضعون ويوقر الكبار ويرحم الصغار ويؤثرون المحتاج ويحفظون الغريب ويخرجون أدلة على الخير. نعم، هذا وصف أصحابه الذين جلسوا مجالسه وسمعوا منه واستفادوا وانتفعوا وكانوا متعاطفين وكانوا أهل تقوى يتواضعون، وعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يوقروا الكبير وأن يرحموا الصغير وأن تكون فيهم كذلك من الإيثار وحفظ من يحتاج إلى الحفظ، وهم أدلة على الخير. وهذا معروف، رحمة النبي عليه الصلاة والسلام كانت معروفة، رحمته بالنساء، رحمته بالكبار والصغار. الذي ذكره المؤلف إنما هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أوصافهم، كانوا هكذا في مجالسه يتعاطفون ويتواضعون، وعلمهم عليه الصلاة والسلام توقير الكبير والرحمة بالصغير. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما بالناس بالصغار وبالكبار وبالخدم وبالنساء، ولهذا قد أشرنا في درس قد مضى إلى تلكم المرأة السوداء التي ماتت فلما علم بها قال أفلا آذنتموني، وهذا يدل على رحمته. وكان يدخل على أم سليم ولما سئل عن ذلك قال إني أرحمها، قتل أخوها معي، كما جاء في صحيح البخاري وجاء في صحيح مسلم، كان يدخل عليها ويقول إني أرحمها قتل أخوها معي. وهذه هي أم أنس رضي الله عنهم، وقد قتل أخوها وهو خال أنس في سرية من السرايا. ومن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو وجد امرأة مقتولة من المشركين كان ينكر ذلك وينكر قتل النساء والصبيان، ويقول ما كانت هذه لتقاتل، يعني كيف تقتلونها وهي امرأة لا تقاتل. ولقد نهى عليه الصلاة والسلام عن قتل الذرية وعن قتل الأجير والعسيف، فكان رحيما بالصغير والكبير والمسكين والأرملة ويقضي حوائجهم عليه الصلاة والسلام، بل إنه في صلاته فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته حتى لا يشق على أمه، وكل ذلك رحمة. ولهذا قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ومن لا يرحم لا يرحم، كما في الصحيحين لما رأى ذلكم الطائر قال من فجع هذه بأولادها عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يتألف أصحابه ويكرم كريم كل قوم ويوليه أمرهم ويتفقد أصحابه، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا، ولا يجزي بسيئة السيئة بل يعفو ويصفح، ولم يضرب خادما ولا امرأة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا يدل على رحمته كما أشرت بالكبار والعبيد والخدم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يتألف أصحابه ويكرمهم. وقوله هنا أنه ما كان يضرب الخادم ولا المرأة قد مر معنا في حديث أنس، خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فما قال له لشيء أف، ولا قال لما فعلت هذا أو ألا فعلت هذا، وما ضرب شيئا بيده كما قالت عائشة في صحيح مسلم، إلا أن يجاهد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. فهذه سنته، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. ولم يكن فاحشا ولا متفحشا عليه الصلاة والسلام، إنما كان يقول الكلام الحسن ويدفع بالتي هي أحسن، وهكذا علم أصحابه عليه الصلاة والسلام. فلما مر اليهودي وقال السام عليك يا محمد، قالت عائشة عليكم السام والغضب واللعنة، فأنكر على عائشة فقال أما سمعت ما قالوا يا رسول الله، فقال أما سمعت ما قلت لهم يا عائشة، يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. فهكذا كان عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن هذه صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة وفي الإنجيل، أنه لا يجزئ بالسيئة السيئة بل يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. نعم. ودلائل كل ما ذكرته في الصحيح مشهورة، فقد جمع الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم كمال الأخلاق ومحاسن الشيم، وآتاه علم الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز. ذكر المؤلف أن هذه الأمور كلها التي ذكرها في هذا الفصل دلائلها في الصحيح، وهذا ما حاولنا أن نقربه، فكلما يذكره المؤلف نذكر حديثه ودليله إما من الصحيحين أو من أحدهما أو من باقي المسانيد والمعاجم والسنن، وكل ما ذكره تقريبا هو صحيح ومشهور ولا خلاف فيه. فجمع الله له عليه الصلاة والسلام بين كمال الأخلاق ومحاسن الشيم، وآتاه ورزقه العلم، علم الأولين والآخرين، وما فيه النجاة والفوز عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر. وهذا من خصائصه، خصه الله وجعله أميا لا يقرأ ولا يكتب، كما قال الله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. إذن خصه الله بذلك واختاره وجعله أميا، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. وهذا كما ذكر العلماء الحكمة منه أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بكتاب عظيم وبكلام عظيم لا يقله أحد من الناس، ولا يخرج هذا الكلام إلا من إله ومن رب، فهو لا يحسن الكتابة ولا يحسن القراءة، فكيف سيأتي بهذا الكلام الذي لا يخرج إلا من إله؟ فكان هذا أدعى لقبول دعوته وقبول هذا القرآن الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من خصائصه أنه كان لا يكتب ولا يقرأ. لكن هل مات وهو أيضا لا يكتب ولا يقرأ؟ الجواب نعم، فإنه كان إلى أن مات وهو لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، خلافا لمن ذهب إلى أنه بعد ذلك علمه الله فكان يكتب ويقرأ، وهذا غير صحيح، بل مات وهو لا يكتب ولا يقرأ عليه الصلاة والسلام. نعم. وآتاه الله ما لم يؤت أحدا من العالمين، واختاره على جميع الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه دائمين إلى يوم الدين. ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لقط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. ثم ختم المؤلف هذا الفصل بهذا الكلام، وأن الله رزقه وأعطاه ما لم يؤت أحدا من العالمين. ولا شك أن هذا يظهر فيما لو نظرنا في خصائصه وفي فضائله وفي دلائل نبوته، ستجد أن الله خصه بخصائص دون سائر الأنبياء في الدنيا وفي الآخرة. خصه بالقرآن العظيم، خصه كذلك بأن بعثه الله رحمة للعالمين، بشر به الأنبياء لأممهم، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وأرسله للجن والإنس، ونصره بالرعب، وأخذ الميثاق على الأنبياء قبله أن يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام، ولما أسري به إلى بيت المقدس تقدم وصلى بالأنبياء كلهم، فأعطاه ما لم يعطي أحدا من الأنبياء والرسل. ولهذا عندما ننظر أيضا في خصائصه في الآخرة، جعل الله له المقام المحمود، وكساه حلة خضراء لا تكون لأحد إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب الوسيلة والفضيلة وأكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، وخصه بالحوض عليه الصلاة والسلام. وهناك أحكام كثيرة لعله سيأتي ذكرها عندما يتكلم المؤلف عن الخصائص. ونكون بهذا انتهينا من هذا الفصل، وانتقل المؤلف إلى فصل جديد يتعلق بدلائل نبوته والمعجزات الظاهرات في ذلك. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.